ومعلما من معالم الدين. كان هذا مثاله الشيخ حسن البنا رحمه الله، وهذا إمامنا الشيخ محمود خطاب السبكي عليه سحائب الرحمة والرضوان. أحيا في الناس السنن وأمات فيهم البدع وأقام الجمعية الشرعية على هذا النهج، فأحيا السنة وأمات البدعة. ولا ينكر دور الشيخ حامد الفقي الذي قام يحارب المعتقدات الفاسدة من عبادة القبور وتعظيم الأولياء وتقديسهم والسجود على أعقابهم والنذر في صناديقهم إلى غير ذلك. هذا أحيا في الناس سنة حسنة. ورأينا شيخا عظيما كشيخنا الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى، تعلمنا في مدرسته كيف نصدع بالحق لا نخشى بالله لومة لائم، وتعلمنا حكمة الدعوة من الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله تعالى. إنهم رجال سنوا في الإسلام سنة حسنة، ورأينا شبابا في الوقت الذي كان هناك فيه لا يرتحون، رأينا شبابا يحيي في الناس سنة اللحية، يطيل لحيته ويقص شاربه ويمسك بالسواك ويترك السيجارة ويلبس القميص، واقتحل سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فأحيوا في الناس سننا. ورأينا فتيات في الوقت الذي كان فيه نساء عجائب يلبسن الميني والميكرو، يلبسن الثياب الكاسية العارية أو قل العارية بغير كاسية. رأينا فتيات في سن الزهور من الشباب لبسن الحجاب الإسلامي وارتدين النقاب الإسلامي، فأحيينا في الناس سنة حسنة. بمثل هذا يا قوم نحن نفهم حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. لا من ابتدع في الدين، فمن هذا الذي يحق له أن يبتدع؟ من هو حتى يقول رأيت؟ من أنت ترى يا أعمى ترى بعد رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أمورا من الدين حتى يجيء أرباب الطرق وأئمة الضلال ليستكملوا ما نقص وما فات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يا قوم، فالفقه الفقه في الدين. لا نذكر الأحاديث هكذا ولا نترك الأقوال هكذا دون أن نتفهمها أو أن نظلم ديننا ونظلم سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة